لكن غالبا الغالب في حالة السيارة أنها شبه عمد أو خطأ في الغالب، ومع ذلك قد يكون عمد، قد يكون عمد حسب الحال، قد يختلف. شخص مثلا أمامه رجل عدو له فذا فوطئه بالسيارة، هذا عمد. لكن مثلا ما يحدث في الطرقات فالغالب أنه خطأ أو شبه. نعم الصحيح، الصحيح الجواز، وهو اللي عليها العمل. ها أي مشكلة؟ لا شوف، في مثل هذه، في مثل هذا الأمر حتى لو قلنا بالجواز ينبغي لولي الأمر أن يتدخل حقيقة، ينبغي لولي الأمر أن يتدخل ويقال تريد الدية 100 بعير وإلا فلا شيء لك. نعم لو كانت المسألة مثلا يطلب، يعني يطلب زائدا عن الدية 3 ديات 4 ديات صح 5 ديات، ولذلك في وقت معاوية هدبة بن خشرم إلى 7 ديات، إلى 7 ديات، لكن المبالغة 25 مليون. تدخل الشكل ها يعني في حالة ضيقة. نعم نقول هنا يعني ينبغي في الواقع التدخل، الأصل جواز. نعم أصل جواز. بعض المرات يتدخلون، يعني يتدخلون تبرع. لا في واحد طلب 9 ملايين جمعوا 5 ولم يستطيعوا، فرفعت المجلس القضاء ولا لا، أخيرا أجبروا على قبول 5. إيه مشكلة يعني حقيقة صارت متاجرة تعجيز. ها يقول بعضهم تعجيز. إيش تعجيز؟ تعجيز. أي هذا شبع عمد. عندنا قصد والآلة تقتل، إذا توفر الأمران عمد، اختل أحدهما فإن كان القصد فهو خطأ، وإن كانت الآلة فهي شبع عمد. يعني حصل بينه وبين شخص مثلا مضاربة ونحو ذلك، فضربه يعني بعصا، طيب بمفك جخر ظهره بمفك، عمد ولا شبع عمد؟ شبع مفك. اي فك عادي ترى مربع. شو تقول ابو ناصر؟ ها عمد. نعم ما ما أي هذا أكيد القصة المسألة فيها ملابسات ملاكم، حتى ولو الملاكم ما تقتل الضرب على الوجه يدوخ يعني، لكن مسألة القتل تقول القضية يمكن فيها ملابسات. نعم الحمد لله، أي إذا تظهر من التوبة. أما إذا تظاهر، شوف في فرق بين ظهر وتظاهر، إذا ظهر لا بأس، إذا تظاهر لا. يعني لم ها إذا علمنا أنه مثلا قتل شخص ثم تظاهر بالتوبة لما عفي عنه عاد، أي في مثل هذا لا ينفعه تظاهره، أقول لنفسه. أي هذا مثل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، تعرف فلما أدركه الغرق، أي فرعون، هذا مثل إيمان فرعون ينفع. قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفع. هنا قام عليه الحد. يقام عليه الحد. إيش حد؟ لا هذا قاتل يقتل، يعني يقتل أصل. حتى لو أظهر التوبة، لو تيقن 100% أنه تائب حق للأولياء، يعني قصد بس مسألة هل الأولى هذا أو هذا؟ لا، إذا عفوا بناء على أنه تاب، يعني هو أظهر التوبة وقالوا خلاص ثم تبين أنه خلاص، لا إذا عفوا خلاص سقط القصاص. إذا لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه، مستعير، والمستعير لا ضمان عليه إلا كيف إيه أمين إيه لا ضمان عليه إلا بتعدى وتفرط. أمين لا ضمان، أما إذا تعدى أو فرط حسب من تعدى وتفرط فإنه يضمن. هين يضمن للآخر، هنا ضمانان، العين التي بيده لا ضمان عليه فيها، نعم، والعين التي الأخرى عليه الضمان، لأن يعني ما يمكن أن نضمن صاحب سيارة لا تزر وزرة وزر أخرى. إذا ضمن للآخر يا شيخ معناته أنه هو المخطي، ما في تعدي أو مفرط. أي هذا هو يضمن جميع السيارة. يضمن إيه، لكن قد مثلا يضمن مثل المرور يقول أنت عليك نسبة من الخطأ وضمنك، أو حصل بينه وبين، يعني أفرض أنه حكم بالضمان، ولكن الرجل لم يتعدى ولم يفرط. صحيح كلام سافر، صحيح، يعني تضمين الغير، تضمينه للغير فرع عن كونه لم يتعدى ولم يفرط. إذن ما يمكن هذا، لكن لو قدر مثل أن التقدير المرور قال عليك نسبة من الضمان، لم يضع النسبة، فهذا يضمن. يعني لو قد أنه ضمن ما أتلفه للغير فالمالك ليس على شيء، يعني بالنسبة للغير ليس على المالك ضمان مطلقا. أي ضمان الأجهزة يا شيخ؟ ها الأجهزة، ضمان الأجهزة، أي أجهزة؟ الأجهزة هل يعتبر من الضمان؟ شلون الموجود دون ضمان رقع شريت هذا؟ أي ضمان هذه مي، هذا ما هذا ميسر، ما يجوز. إذا كانت تختلف القيمة ما يجوز، يعني أنا إذا اشتريت السلعة، السلعة التي فيها ضمان تزيد، أليس كذلك؟ تزيد، فمثلا هي بمئة بدون ضمان، 150 بضمان، الخمسون الزائدة هذه، 50 الزائدة ما يصير، لأني قد تتلف السلعة عندي فأكون غانما لأني أصلحتها، وقد لا تتلف فأكون غارما لأني خسرت 50 بدون فائدة. لكن ضمان إذا إذا إذا ها على الصيانة مثلاً، شلون على الصيانة؟ أي بشرط إنه ما تزيد القيمة حتى على الصيانة. أي ما يجوز أصلاً أغلب الأجهزة فيهم ضمان، أي نفس الشركة، نفس الشركة لا لا في نفس شركات نفس القيمة مضمونة، يعني يندر شوف مثلاً الجهاز ما هو ضمان. أي المهم إذا تضمن الضمان هذا زيادة عن القيمة، يعني مثل بمعنى أن هذه السلعة هذه بنفس المواصفات تباع بمئة وذا يبيع ب 120 على النظام، هذا ما يصير. لكن يبقى يعني لا، اذا كانت القيمه واحده ما في شيء، ما في اشكال. لا يعني اقصد صاحب المحل هذا يبيعه بضمان وصاحب المحل الثاني يبيعه ايضا نفس. طيب اذا اشتريت من الاخر قد تتلف عندك السلعه تكون غانما، تكون ما دفعته زياده غانم، وقد لا تتلف فتكون غارب، تقول أنا خسرت 50 ريال ولا خرب، ما خربت أبد، وهذا اللي شرى ما ضمنت يمكن ما تتلف. فالضمان إن تعلق بالصنعة، شيء بالصنعة تعلق بالصنعة، هذا أصلا ملزم بإصلاحه شرعا. أي تعلق أصلا يلزم شرعا، حتى اللي بدون ضمان يقول خربانة من الأصل. أما إذا كانت تلف بسبب الاستعمال هذا ما عليه ضمان. يعني إذا اشتريت منك طاحونة مثلا، طاحونة لما شغل طاحونة ما اشتغلت أو اشتغلت وخربت واستعمال معتاد، هذا يلزم شرعا بالرد حتى لو حوكم. المشكلة الشيخ أنهم بهالنقطة دي ما يتحملون إلا بضمان ولا من ضمان، يعني كون أنه شرعا يعني رجع صحيح، لكن هنا نقول بالجواز يعني بالجواز والإثم عليه، الإثم على هل ارتفع الضمان. لكن أنا أشوف في السلع الآن موجودة بنفس القيمة، في هذه ضمان وهذه ما فيها ضمان، لكن مسألة الضمان يعني زيادة الثمن لأجل الضمان في الواقع أنه من الميسر، لأني مثلا اشتريت هذه السلعة ب1000 ريال بدون ضمان وأنت اشتريتها بألف ومئتين بضمان، بضمان ربما أنت تخرب تفسد السلعة فترجع فتكون إيش غانم، كل ما خربت ذهبت وأصلحتها، وربما تبقى عندك إيش بدون خراب فتكون إيش غارما غنمة الخمسين. هو يشوف بعض المرات يكون مثلا الوكيل يختلف، يعني مثلا هذا وكيله كذا وذا وكيله كذا، هذا مثلا هي نفس الجهاز إيه؟ ما يختلف، لكن يختلف التعامل مثلا في الشركات عشان تبدأ يغلط. المهم زي ما قلت لك مسألة الضمان، الضمان ما يصير، ومسألة كونها معيبة وما معيبة هذا أصلا العيب، البائع ملزم شرعا بالرد. لا أقصد يا شيخ مثلا حسن تعامل مثلا هذا الوكيل، هل يكون ضمن الصنع إذا نعتبره مثلا؟ لا ما ضمن الصنع، يعني إذا كنت نقول يجوز تدفع دفعا للضرر فقط، ولا الوكيل يجب أن يتخلق بالأخلاق إذا كان للإنسان الأصل صاحب المحل أو صاحب الدكان اللي يعني أخلاقه ومعاملته سيئة، ليس أقول الإنسان يقنع عليه. نصف التجارة معاملة، بعض الناس يعني من حين تمر به قصب تشتري، مو بقصب يقرهك لكن عنده أسلوب الإقناع وتعال وتفضل وكذا وكذا وكذا وكذا حتى ما تخرج إلا تشتري وأنت لا تريد أصلا. من عندهم فن، هذا اسمه فن شو اسمه كلبس فن البيع والشرعي شو اسمها هذه ترويج البيع هي؟ فن التسويق هو يعني مثلا يكون في ضمان كل شيء بس انه يروح دمه انت بترجع مثلا السلعه هذا يقبله منك ببساطه واذا يقول يمكن تكون ما خلاص ما ابي ما انا مزين شد ما بما طلبك هنا لا بأس إذا كنت تخشى ضرر تذهب، لكن عندنا كلامنا يعني علمي نقول الضمان أصل الضمان هذا لا يجوز لأنه ما يسر في الواقع. ومسألة يقول إذا كان به عيب نقول إذا كان عيب أصل البائع ملزم بالرد شرعا.